そうそうそう。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بحول الله تعالى مستعينين به جل جلاله في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان من محاسن ديننا الحنيف. واليوم حديثنا عن بعض هذه المحاسن الكبرى، ألا وهي إقامة الحدود. فإقامة الحدود من عظيم محاسن ديننا العظيم. وحديثنا عن إقامة حد السرقة في دين الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن إقامة حد الله تعالى في أرضه خير لهم من كثير من النعم. وصدق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه ابن حبان هو حديث ثابت صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. لأنه بإقامة الحدود يردع الجناه، وتزجر النفوس السيئة، ويحفظ الأمن، وتحفظ الأعراض، وتصان البلاد والعباد، ويسير المسافر في أمن وأمان، ويحيى النساء والصبيان والرجال والكبار والصغار، الكل في مأمن، لأنهم يعلمون أن الملجاني سيلقى عقوبة مقررة محددة في كتاب الله تعالى يرتدع بها، وكذلك غيره. إن ربنا تعالى أثبت حد السرقة في كتابه الكريم، فحد السرقة ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السادة العلماء وكذلك القياس. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال علماؤنا الكرام: بدأ ربنا تعالى في السرقة بالرجال، وبدأ في الزنا بالزانية الزانية والزاني، لأن السرقة الرجال عليها أقدر، عافانا الله والمسلمين، وهي فيهم أغلب، ويقدمون عليها، ويتحتاج إلى جرأة وإلى غير ذلك. فلذلك بدأ ربنا تعالى في كتابه بهم: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه في أول الإسلام، لما كان الصحابة يأتون يبايعونه في ليلة العقبة، ماذا قالوا له وماذا قال لهم؟ قال لهم: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا والحديث في الصحيح: ولا تسرقوا ولا تزنوا، قال: تبايعوني ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعصوني في معروف، ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. ما أعظم هذا الدين! من أول لحظة يأتي هذا الدين يحافظ على أموال المسلمين وغير المسلمين. دين عظيم لا يوجد مثله قط في عالم الناس، ولا يعرف الناس أمنا ولا أمانا بمثل ما يعرفونه في دين الإسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان رسولنا أيضا يبايع النساء على مثل هذا. في صحيح مسلم رحمه الله أن أمنا عائشة قالت: كان النسوة إذا جئن يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام يمتحنهن بآية الامتحان: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. تبارك ربي جل جلاله الذي شرع شرعا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واسمعوا عباد الله إلى قوله صلوات ربي وسلامه عليه والحديث بالصحيحين: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. تقطع يد السارق في ماذا؟ في ربع دينار فصاعدا. كم يساوي ربع الدينار؟ الدينار بالتمام يساوي 4 جرامات وربع الجرام، عيار 24. يعني ربع هذا الدينار جرام واحد وربع الربع. سبحانك ربي ما أعظمك! وذلك حتى يخرج الناس أموالهم التي يخبئونها بأمن وأمان، ويستخدمونها في تجاراتهم وفي زراعاتهم وفي صناعاتهم فتنمو مجتمعاتهم. أما إذا خاف الناس على أنفسهم وأموالهم فيخبئون الأموال لا يخرجونها، أو يهرب المال مع صاحبه إلى خارج هذه البلاد التي يخاف فيها، وإذا بالناس يعمهم الفقر وتشملهم الحاجة وتنتشر الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح مسلم رحمه الله: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق سرق مجنا. المجن هو الترس، مجن يساوي 3 دراهم، وهذه 3 دراهم كانت تساوي ربع الدينار، لأن صرف الدينار 12 درهما. أيها الأحبة الكرام، إن شرعنا الكريم عظم هذه الجريمة، جريمة السرقة، حتى يحيى الناس في أمن أيما أمن. قال صلوات ربي وسلامه عليه: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الذي يسرق أموال العباد ليس بمؤمن، لأنه لو كان عنده إيمان نافع لحافظ على أموال عباد الله، وعلم أنه سيسأل في الدنيا قبل الآخرة مع ما ادخره الله تعالى له من عذاب أليم. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: عرضت علي النار فجعلت أنفخ حتى لا يصيبكم حرها، فرأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه فإن فطن له قال هذا عمل المحجن، يعني معه عصاه معكوفة ويأخذ متاع الحجاج، فإن أبصر صاحب المتاع أبصره قال المحجن تعلق به، وإن لم يبصره أخذه ومضى. وهكذا بعض المجرمين لا يبالوا، يسرقون في بيوت الله أو يسرقون في أعظم بقعة في أرض الله، في مكة شرفها الله بل في بيته الحرام، لا يبالون. الناس في حج، الناس في عمرة، الناس في فرح، الناس في حزن، الناس في صلاة، يسرقون في أحب البقاع إلى الله ولا يبالون. ولذلك هؤلاء متوعدون بنار الله، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء الذين يسرقون أراضي العباد توعدهم سيد الأولين عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، بقوله الكريم: من سرق شبرا من الأرض ظلما، من سرق شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. واسمعوا لتطبيق نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الحد على الغني والفقير والشريف والوضيع وعلى كل أحد، ليستتب الأمن وينتشر في بلاد الله تعالى. جاء قوم من عكل إلى سيد الأولين والآخرين فاجتروا المدينة، يعني تعبوا بسبب جوها، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا فشربوا فصحوا فسرقوا إبل الصدقة وأخذوها، وإذا بهم يقتلون الراعي ويهربون بهذه الأموال. فأرسل رسول الله أصحابه الكرام البررة لما علم بذلك يأتوا بهؤلاء، فأتوا بهم قبل أن ينتصف أن يرتفع النهار، فلما جيء بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهو أرحم الراحمين من عباد الله، وهو البر الرحيم كما وصفه الله تبارك وتعالى. وأتى بمسامير محماة وكحل بها أعينهم وتركهم في الحرة عطاشا لا يسقون حتى ماتوا صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم أفسدوا في أرض الله. فطبق عليهم حد الحرابة، سرقوا ونهبوا الأموال، وإذا بهم يقتلون الراعي ويفسدون في أرض الله، فأقيم عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي فتح مكة تشرفها الله تعالى، سرقت امرأة شريفة من بني مخزوم، وفي رواية في الصحيح كانت امرأة تستعير المتاع من النساء فتجحده، فرفع أمرها إلى رسول الله فأمر بقطع يدها، فأهمهم ذلك فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ يعني من يتوسط حتى يعفو عنها؟ فقالوا: أسامة. فلما كلمه غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام على الناس يعلن هذا الأمر الجلل: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء صفوان بن أمية كما روى ذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، قال: طاف صفوان بالبيت، طاف صفوان بالكعبة، ثم جاء بردائي ووضعه تحته ونام، فجاء لص فاستل الرداء من تحت صفوان فأمسك به صفوان، فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الحبيب بقطع يده، فلما رآه ستقطع يده قال صفوان: والله ما أردت أن تقطع يده في ردائي. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. ولذلك يجوز الشفاعة ويجوز العفو في مثل هذه الحدود قبل أن ترفع إلى القاضي أو ترفع إلى الحاكم. أما وقد رفعت إلى الحاكم أو إلى القاضي فلا بد أن يقضي فيها كما أمر الله تعالى. وفي مسند أحمد أن رجلا سرق من إنسان خميصة فأمسك به، فجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، فأمر به فأن تقطع يده. ولما سأله: أسرقت خميصته؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمر به أن تقطع اليد، فلما ذهبوا به ليقطع يده قال الرجل: يا رسول الله وهبتها له. قال: ألا كان ذلك قبل أن تأتيني به. يدل ذلك على أنه إذا رفع الأمر إلى الحاكم حتما ولا بد لا تقبل شفاعة الشافعين، ولا بد من إقامة شرع رب العالمين الذي يعمم العباد بالأمن والأمان. عباد الله، إن السرقة جرم عظيم وقبح شديد، ورب العالمين جعل للمسروق أجرا عظيما المسروق منه. يبشر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو سرق أو ما إلا ما كان سرق منه أو ما سرق منه إلا كان له به صدقة. يعني أي إنسان يسرق منه شيء ولم يأخذ حقه في الدنيا كان له صدقة، أي أنه تصدق بهذا الشيء يكتب له صدقة بمثله عند الله رب العالمين الذي لا يضيع مثقال ذرة لعبد من العباد. فنسأل الله البركة في ديننا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالصالحات، وأن يجنب المسلمين الشرور والزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ها هي شروط إقامة حد السرقة، لأن ديننا يضع شروطا صارمة لا بد أن تتوفر حتى يقال فلان يستحق إقامة حد السرقة عليه. أولا، تعريف السرقة عرفها السادة العلماء بقولهم: هي أخذ مال للغير على وجه الاختفاء، يعني على وجه الخفية، من حرز مثله لا شبهة له فيه. يعني إنسان سواء الرجل أو امرأة يأتي في خفاء يأخذ مالا لغيره، وهذا المال مصان محفوظ في حرز، أي في حصن، في خزينة، في بنك، في غرفة وأغلق عليها بابه وأغلق عليها بالمفتاح. أما أن يترك الناس أموالهم أمام الناس فيأتي اللص فيسرق، هذا لا تقطع يده. شرط أن يأخذ المال من حرز، وشرط أيضا أن يكون مال محترم. معنى مال محترم يعني مال محترم شرعا، وكذلك لا يكن له فيه شبهة، كما قال السادة العلماء: إذا سرق من بيت مال المسلمين فهذا خائن لا تقطع يده، وإنما عليه جزاء الخائنين، ويرفع أمره إلى الحاكم حتى يأتي بهذا المال. أما المختلس وأما المنتهب لأموال العباد فهناك حديث في السنن قال فيه صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. صلى الله عليه وسلم. جماهير العلماء قالوا بأن المختلس والمنتهب والخائن ليس عليه قطع، وأيضا معنى لا شبهة له فيه يعني أيضا لا يسرق إذا سرق الابن من أبيه أو سرق الأب من ابنه أو الزوجة من زوجها أو الزوج من زوجته. أما ذو القرابة كالعم والخال وابن العم وابن العمة وما شابه ذلك فجماهير العلماء تقطع الأيدي في مثل هذا. هذا أيضا بالإضافة إلى بلوغ النصاب ألا وهو ربع دينار عند جماهير العلماء خلافا للسادة الظاهرية الذين قالوا تقطع يد السارق في أي سرقة قلت أو كثرت، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل ويسرق البيضة فتقطع يده. والجماهير قالوا لا بد أن يبلغ النصاب ألا وربع دينار كما ذكرنا عباد الله، وأيضا لا بد من إقرار السارق أو إقامة البينة عليه، فإذا لم تقم البينة عليه ولم يعترف على نفسه لا تقطع يده. بالإضافة إلى هذا مطالبة صاحب المال بماله، فإذا لم يطالب بماله وعفى عنه هذا حق خاص يسقط فيه الحق، يسقط فيه الحد مقابل هذا الحق الذي تنازل صاحبه عنه، وكما قلت ذلك قبل رفعه إلى الحاكم. أيها الأحبة الكرام، شرط آخر ألا يكون السارق سرق لدفع ضرورة عظيمة عنده، مثل مجاعة مثلا عامة الناس كما هي حاصلة في بعض بلاد العالم الإسلامي. نسأل الله الفرج القريب والعافية للمسلمين أجمعين. فإن شرعنا الكريم الضرورات تبيح المحظورات، وها هو عمر الملهم المحدث رضي الله عنه لا يقيم حد السرقة في عام الرمادة لما أصاب المسلمين جوعا شديدا، وجاء عبيد لحاطب بن أبي بلتعة قد سرقوا جملا، سرقوا ناقة من رجل من بني مزينة، فإذا به رضي الله تعالى عنه يسألهم فأقروا أنهم سرقوها من أجل الجوع، فعفى عنهم ولم يقيموا عليهم الحد، ولكنه غلظ العقوبة على سيدهم لأنهم عبيد عنده، فوجب عليه أن يكفيهم، فأمروا أن يدفع ثمن الناقة ضعفي ثمنها إلى صاحبها رضي الله عن هؤلاء الكرام البررة. وسرق رجل من الخمس في زمان علي فقال لا قطع عليه، له فيه حق أي له فيه شبهة. أيها السادة الكرام، إذا سرق السارق في الدنيا ولم يأخذ المظلوم حقه في الدنيا فينام هادئ البال ويهنأ بحق عظيم في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن شتم هذا وضرب هذا وسرق مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم حملت عليه فطرح في النار. نسأل الله العافية. وفي الصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذك بديها يوم القيامة أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يعني الأرض تخرج أثقالها من الذهب والفضة يوم القيامة أمثال الأعمدة الكبيرة الضخمة من الذهب والفضة، فيجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويأتي القاتل ويقول في هذا قتلت، ويجيء قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئا. نسأل الله البركة في ديننا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انشر الأمن والأمان في بلاد الإسلام يا رب العالمين، واحفظ أموال المسلمين أجمعين، واحفظ أعراضهم وأنفسهم ودماءهم يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم اكف المسلمين شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم. اللهم اكف المسلمين شر الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها أمنا وأمانا سائر الأيام يا رب العالمين. اللهم من أراد قطر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم. اللهم اجعلهم قوة في وجه عدوك وعدوهم. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.